اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به. غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. في أدنى الأرض أي في أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس، الفرس هم الذين بدأوا بالغزو، وهم أي الروم من بعد غلبهم. أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبت فارس إياه، يعني من بعد غلبت فارس إياه. ها فهمت المعنى؟ من بعد غلبت فارس لهم، يعني سيغلبون فارس في بضع سنين، هي ما بين 3 إلى 9 أو 10. فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. وهذه معجزة قرآنية تاريخية، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده. المعنى أن غلبت فارس أولا وغلبت الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. هل هناك أشكال في هذا الكلام؟ نعم؟ إرادة. ما الأشكال؟ ما هو معنى هذا كثير؟ وكثيرا ما يفسر الأمر بالإرادة لأنهم ينفون الكلام. ما هو الأمر أصلا؟ الأمر هو طلب الفعل بالقول ممن هو دون الطلب، هذا أمر في اللغة، طلب الفعل بالقول. والله عز وجل عندهم لا يقول لا يتكلم، فيفسرون الأمر بماذا؟ بالإرادة حتى ينفوا الكلام. فهمت؟ هذا تجربة مرة معنا مثل هذا. طيب، ويومئذ أي يوم تغلب الروم، يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله مصدر بدل من اللفظ بفعله، يعني هذا مصدر نائب عن فعله، بدل من اللفظ بفعله يعني مصدر نائب عن فعله، بدل من أن يقول وعد الله وعدا أتى بماذا؟ بالمصدر يروم عن الفعل. نعم. والأصل وعدهم الله النصر، لا يخلف الله وعده به، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصره. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك، وهم عن الآخرة هم غافلون، أعادهم تأكيدا. يعني قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى عنهم علم الدين وأدبت لهم علما بالدنيا، فلا ينفعهم علم الدنيا، هم باهلون جدا في أمور الدنيا ولا يحسنون كيف حتى يصلون، كما قال الحسن والذي نفسي بيده لا يبلغ من علم أحدهم بدنيا أن يضع الدرهم على ظفره فيخبرك كم وزنه وما يحسن يصلي، قال هذا في هذه الآية الحسن. أو لم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، لذلك تفنى عند انتهائه وبعده البعث، تفنى السماوات والأرض عند انتهاء الأجل المسمى، عند انتهائه أي عند انتهاء الأجل المسمى وبعده البعث. وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة بلقاء ربهم لكافرون أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم، وهي إهلاكهم، هذه العاقبة هي يعني العاقبة، إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم، كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود، وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزرع والغرس، وعمروها أكثر مما عمروها أي كفار مكة، وجاءتهم رسلهم بتسكين السين في قراءة اختارها بالبينات بالحجج الظاهرات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عاقبة بالرق هذه قراءة اختارها، تأنيث الأسوأ أي الأقبح، السوء تأنيث ماذا؟ أسوأ، مثل الكبرى تأنيث الأكبر. خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة، والمراد به جهنم. وإساءتهم أن كذبوا، أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. يعني ثم كان عاقبة، لو قلت عاقبة بالرفع ستكون عاقبة ماذا؟ بالرفع. كيف تعربها؟ اسم كان. طب السوء نعم خبر، خبر كان، واضح هذا؟ يعني كان عاقبة الذين أساءوا السوء، والسوء هي تعرف ماذا؟ خبر كان، واضح هذا؟ طيب على القراءة الأخرى، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، نعم سيكون الخبر مقدم، واسم كان على نصب عاقبة السوء، يعني ثم كان السوء أي جهنم عاقبة الذين أساءوا. طيب والمراد بالسوء ماذا؟ جهنم. أن أي بأن كذبوا، سأقول لكم عرب آخر يختلف به المعنى، أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. هناك عرب آخر يختلف به المعنى، وهو أن تقول ثم كان عاقبة على قراءة حفص بنصب عاقبة، عاقبة ستكون ماذا؟ خبر كان، تكون خبر كان. طب أين اسم كان؟ حذوف. لا نعم سوء. لا ما قال السوء وخلاص انتهينا من هذا العرب. إعرابه هو أن لو نصبت عاقبة سيكون اسم كان ماذا؟ السوء. يعني ثم كانت جهنم عاقبة الذين أساءوا السوء، لأن السوء فسر بجهنم، تمام؟ هذا على تفسير السوء بجهنم. هناك تفسير آخر أن السوء هو ماذا؟ الفعل الأسوأ، المعصية يعني. فكيف تعربها؟ لو قلنا إن السوء المعصية، كيف تعرب السوء؟ أساءوا السوء مفعول مطلق، فاهم؟ مطلق، سيكون مفعول به للفعل أساء، مفعول به للفعل أساء، واضح هذا؟ طب أين خبر، أين اسم كان؟ ما قلنا ثم كان عاقبة، أين اسم كان؟ اسم كان أن كذبوا، مصدر مؤول، تقديره ماذا؟ التكذيب، يعني ثم كان التكذيب عاقبة الذين فعلوا المعصية، أساءوا السوء، فيكون المعنى أن المعصية قد تؤدي إلى التكذيب وهو الكفر، وهذا معنى قول بعض السلف المعصية بريد الكفر، معنى المعصية بريد الكفر، يعني قد تؤدي إلى الكفر يعني. فالذي يفعل المعصية يعني مثلا شخص مثلا أو لا ألبس الحجاب، في البداية تقول الحجاب واجب ولكن أنا لا ألبسه وأدعو الله أن يهديني، ثم بعد ذلك بعد زمن تقول من قال أن الحجاب واجب؟ الحجاب ليس فيه دليل على الوجوب مثلا، فيوقعها المعصية في ماذا؟ في الكفر، في التكذيب، وهذا ليس لازما، يعني ليس لازما أن كل من عصى يؤدي بهذا إلى الكفر والتكذيب يعني، إلا على مذهب الخوارج. وكانوا بها يستهزئون، هذه مرحلة أعلى في الكفر، لأن لم ينكر وجوب شيء أو ينكر تحريم شيء هو مكذب، فإذا جمع مع هذا استهزائه بالذي يفعل الواجب أو الذي يترك الحرام فهذا كفر أكبر، كفر مع كفر يعني. وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق أي ينشئ خلق الناس ثم يعيده أي خلقهم بعد موتهم ثم إليه ترجعون بالتاء والياء. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يسكت المشركون، أبلس سكت يأسا لانقطاع حجتهم، لا يستطيع أن يتكلم، كما في قوله تعالى وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أخذنا هذه الآية في الدرس الماضي، عميت عليهم الأنباء يعني ما ليس عندهم خبر، ليس عندهم كلام يقولونه. ولم يكن أي لا يكونوا لهم من شركائهم ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم، لم يكن لهم شفعاء وكانوا أي يكونون، يعني لأنه كانوا في الماضي، ولماذا قال يكونون؟ بشركائهم كافرين أي متبرئين منهم، هم لن يتبرأوا من شركائهم في الدنيا، هم سيكونون متبرئين منهم في الآخرة، ولكن عبر بالماضي عن المستقبل لتأكيد الوقوع. نعم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يسكت المشركون لانقطاع حجتهم. ولم يكن أي لا يكون لهم من شركائهم ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء وكانوا أي يكونون، هذا تعبير بالماضي عن المستقبل،

أسهل من ابتدائه، وإلا فهما سواء عند الله تعالى، سواء الإعادة والبدء في السهولة. ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا، فكل وصف يأتي على الذهن فالله عز وجل أعلى منه. هذه الآية لها نظير في سورة البحر، جاءت مرتين في القرآن المثل الأعلى، ومعناها ماذا؟ أن أي وصف يأتي على الذهن فالله عز وجل أعلى منه، أعلى منه، لا يتخيل حقيقة صفاته العقول. والعزيز في ملكه الحكيم في خلقه، هذا تأويل لصفة الحكمة، بل هو حكيم في خلقه وفي فعله سبحانه وتعالى، وكذلك يقول في العزيز: ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم، وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من مماليككم، من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها، فأنتم وهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار. والاستفهام بمعنى النفي، المعنى ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ هذا المثل معناه ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء، يعني هل تقبل أن يكون عبدك شريكا لك في مالك؟ الجواب لا. فكيف تعبدون مع الله غيره وتجعلونه شريكا لله، وهذا الغير لم يرزق ولم يخلق؟ نعم، فأنتم وهم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار. والاستفهام بمعنى النفي، المعنى ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون. بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فمن يهدي من أضل الله، أي لا هادي له، وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. فأقم يا محمد وجهك للدين حنيفا مائلا إليه، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك. فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها، وهي دينه، أي يلزموه. إذا كيف تعرب فطرة؟ كيف تعرب فطرة؟ منصوب على الإغراء. نعم، منصوب على الإغراء، مفعول به لفعل محذوف، يعني يلزموا فطرة الله. ولا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوه. ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله، منيبين راجعين إليه تعالى فيما أمر به ونهى عنه. حال من فاعل أقم، يعني أقم وجهك منيبين، وما أريد به أي أقيموا، يعني كأنه قال أقيموا وجهكم منيبين حال كونكم راجعين إلى الله. واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين بدلوا بإعادة الجار، فالذين بدل من المشركين بإعادة حرف الجر، فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه، وكانوا شيعا فرقا في ذلك، كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون. وفي قراءة فارقوا دينهم، أي تركوا دينهم الذي أمروا به. وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة، دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا ذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. هذا أمر للتهديد، أريد به التهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة. يعني كان يقول ليكفروا بما أتيناه، ماذا غيبة، فكان عدم الالتفات أن يقول فسوف يعلمون، ولكنه قال فسوف تعلمون. والغرض البلاغي من الالتفات لماذا؟ التهديد، التهديد بخطابهم، أم بمعنى همزة الإنكار، أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا. فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون، أي يأمرهم بالإشراك، الجواب لا. نعم، عندي اشتباه هنا أن هذا تأويل أيضا في قوله هو يتكلم ويتكلم تكلم دلالة. لماذا؟ لأن الحج هذا سيكون كتاب، والكتاب من عند الله، والكتاب الذي من عند الله الله لم يتكلم به، إنما معناه من عند الله، فهذا المعنى هو الدلالة. لذلك قال تكلم دلالة. معنى تكلم دلالة؟ تكلم معنى ليس لفظ. نعم، فهذا أيضا من مواضع التأويل الخفية في كلامه، والله أعلم. بما كانوا به يشركون أي أمرهم بالإشراك، الجواب لا. وإذا أذقنا الناس أي كفار مكة وغيرهم رحمة أي نعمة فرحوا بها، فرح بطر. وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. البطر هو عدم شكر النعمة، البطر هو عدم شكر النعمة. فالفرح ليس مذموما، هو قيد الفرح ولا بفرح البطر. لماذا؟ لأن الفرح في حد ذاته في الشريعة ليس مذموما. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح. وإن تصيبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بها. فآدب القربى القرابة حقه من البر والصلة والمسكينة ومن السبيل، المسافرة من الصدقة. وليس معنى هذا أن ذا القربة لا يوصل بالصدقة، بل ذا القربة يجب الإنفاق عليه، يجب الإنفاق عليه. ولكن لعله لأنه شافعي، لأن الشافعي يرون عدم وجوب النفق على القريب خلافا للحنابلة والأحناف، فلعله قال فرق هنا بين المدعوين. ماذا قال؟ فآتي ذا القربة القرابة حقه من البر والصلة، يعني حق القريب ماذا؟ البر والصلة، أن تزوره وأن تسأل عنه، لكن ليس له حق في المال. والمسكين من السبيل له حق في ماذا؟ في المال، في الصدقة. نعم، ولكن ماذا بعض أهل العلم كان حنابلة وأحناف، وهذا هو الصحيح، أن النفقة على القريب الفقير واجبة إذا كان هذا الفقير وارثا من الحنابلة، والدليل على هذا معروفة. قال وأمة النبي تبع له في ذلك. لماذا قال هذا؟ أمة النبي تبع له في ذلك، لماذا قال هذا؟ ما الداعي لهذه الجملة؟ الداعي أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام آتي ذا القربى، هذا خطاب للنبي، فحتى لا يظن أن هذا خاص فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال أمة النبي تبع له في ذلك. نعم، لأن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو كأنه أمر لجميع الأمة. ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ثوابه، وهذا تأويل لصفة الوجه، لأنهم لا يثبتون صفة الوجه وإن كان إمامهم الأشعري يثبتها، لكن متأخرين الأشعري لا يثبتونها. ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ثوابه بما يعملون. لازم إرادة وجه الله أن تريد ثوابه. نعم، أن تريد ثوابه، لأنك عندما تريد أن ترى وجه الله فهذا هو أعظم ثواب يعطيك الله عز وجل. نعم، وأولئك هم المفلحون الفائزون. وما آتيتم من ربا بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة. وما أتيتم من ربا، الربا في اللغة والزيادة، بأن يعطي شيئا قرضا مثلا ويريد أكثر منه، هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب، سمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة. المطلوب من الهدية أن الذي يعطي الهدية بقصد أن يثاب عليها أكثر مما أعطى. نعم، هل هذا محرم أن يعطي الهدية بقصد الإثابة عليها؟ الجواب لا، ولكنه لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. المحرم هو أن يشترطه، يعطيه قرضا ويشترط عليه أن يرد أكثر منه مشارطة، أما هذا لا يحرم ولكن لا يؤجر عليه. ولذلك قال تعالى ليربو في أموال الناس، أي ليزيد في أموال الناس المعطين أي ليزيد الناس المعطين الذين أعطيتهم، فلا يربو يزكو عند الله ليس لك أجر فيه، أي لا ثواب فيه للمعطين. نعم. وما أتيتم من زكاة صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون، ثوابهم بما أرادوه. في التفات عن الخطاب، لأنه قال أتيتم، هذا خطاب. نعم. ثم أتى بالغيبة، لم يقل فأنتم مضعفون، إنما قال فأولئك هم المضعفون. واضح هذا؟ في التفات عن الخطاب إلى الغيبة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر أي القفار بقحط المطر وقلة النبات، والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها، بما كسبت أيدي الناس من المعاصي لنذيقهم بالنون والياء بعض الذي عملوا أي عقوبته لعلهم يرجعون يتوبوا. قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله هو يوم القيامة. يومئذ يصدعون، في إدغام التاء في الأصل في الصاد، أصوى يتصدعون، يتفرقون بعد الحساب، نسأل الله العافية، إلى الجنة والنار. يتفرقون، يتفرقون إلى الجنة والنار، هذا هو التصدع والتفرق. من كفر فعليه كفره، وبال كفره وهو النار، أي عاقبة كفره، عقاب كفره. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يوطئون منازلهم في الجنة. مهد يمهد أي وطأ، أعد، جهز. يوطئون منازلهم في الجنة ليجزي متعلق بي يصدعون، يعني لماذا يصدعون، لماذا يتفرقون، يتفرقون ليجزي، يتفرقون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم. إنه لا يحب الكافرين أي يعاقبهم، هذا تأويل المحبة، علم المحبة بالعقاب، لأنهم ينفون صفة المحبة. ومن آياته تعالى أن يرسل الرياح مبشرات بمعنى لتبشركم بالمطر ويذيقكم، وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب، ولتجري الفلك السفن بها بأمره بإرادته. نفس الشيء، يؤول الأمر بالإرادة لأنهم لا يثبتون صفة الكلام. ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون هذه النعمة يا أهل مكة فتوحدونه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، أهلكنا الذين كذبوهم. والإهلاك لازم من لوازم الانتقام، ولكنه لا يفسر به. نعم. ولكنه لأنه لا يثبت صفة الانتقام فسرها بلازمها. وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تزعجه، الإثارة هي التحريك بقوة، فلكون أزعج، أزعج لها معنيان، إزعاج نفسي وإزعاج حسي. إزعاج حسي يعني حركه بقوة، تزعجه وتحركه، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة، ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها، كسفا وكسفا، قطعا متفرقة، فترى الودق المطر يخرج من خلاله أي وسطه، فإذا أصاب به أي بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر. وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيد، يعني من قبل ومن قبله تأكيد لمن قبل، لمبلسين أيثين من إنزاله، أبلس يائسا. فانظر إلى أثري، وفي قراءة آثاري رحمة الله أي نعمته بالمطر. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ أي يفتيها بأن تنبت. إن ذلك المحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن لم قسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات، يعني فيها ضرر على النبات، فرأوه مصفرا لظلوا صاروا، جواب القسم من بعده أي بعد اصفراره يكفرون، يشهدون النعمة بالمطر. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا، بتحقيق الهمزتين الدعاء إذا، وتسهيل الثانية بينها وبين الياء الدعاء إذا، الدعاء إذا همزة بين الهمزة والياء، ولو مجبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا. أنت قادر على إسماع سماع العلم هداية الدلالة والإرشاد، أما سماع القبول التوفيق والإلهام فلا تقدر عليه إلا من يؤمن بآياتنا القرآن، فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله تعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف آخر، وضعف الطفولية قوة، وفقرات في الحضاض أي قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعف الكبر وشيب الهرم، والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه ضعف وضعف. يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، والعليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء، وهو قدير على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا في القبور غير ساعة. قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون، يصرفون عن الحق البعث، البعث هذا بدل من الحق، كما صرفوا عن الحق الصدق في مدة اللبث، يعني أنهم كانوا يمتنعون في الدنيا من الإقرار بالبعث، وكذلك منعوا منه عندما يبعثون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتبه في سابق علمه، إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه. فيومئذ لا ينفع بالياء والتاء ينفع وتنفع الذين ظلموا معذرتهم في إنكارهم له، ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم العتبة، والعتبة هي إزالة اللوم أي الرجوع إلى ما يرضي الله. استعتبه يعني طلب منه المغفرة وإزالة اللوم. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تنبيها لهم، ولئن لم قسم جئتهم يا محمد بآية مثل العصا، بآية مثل العصا واليد لموسى، ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، هذا خطأ منهم، خطأ، لأن يقولن هي ليست يقولن، لو كان يقولن سيكون نون الرفع حذف لتوالي النونات، فرص، لكنها يقولن خطاب للمفرد، فليس هناك حد، هذا فعل مضارع مبني على الفتح، هو صف القلم. ماذا قال عندك في الحشية؟ قال صف القلم منه؟ نعم. هو ظنها لا يقولون. نعم. الذين كفروا منهم إنما أنتم أي محمد وأصحابه إلا مبطلون، أصحاب الأباطيل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء. فاصبر إن وعد الله بنصرك عليهم حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالبعث، أي لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر، أي لا تتركنه، أي لا تترك الصبر.